أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل وإن تعدوا Thank you. Thank you. وأنذر الناس يوم يأتي صدق الله العظيم.